بعض من يقومون بأنواع الألعاب الخارقة للعادة مثل أكل الجمر وغيرها يلبسون على الناس فيقولون اقرأوا القرآن على أفعالنا، ويقول قد قرأها قبلكم بعض أعضاء الهيئة حتى استمر عملنا، فما هو الرد عليهم؟ هذا إن صح أنهم يقرأ القرآن ولا تبطل فهي من باب الشعوذة التي والقمرة، يستعملون القمرة، يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، هم يستعملون القمرة على العيون، يغطون على العيون. نعم، أحسن الله إليكم صاحب القرآن. لا تخلو، إما أن تكون من عمل الشيطان وإما أن تكون من القمرة والسحر التخييلي. نعم.